وبديهي جدا أنه ليس المقصود من هذا الحديث، أقول هذا دفعا لبعض المفاهيم الخاطئة، ليس المقصود من هذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، أي يذكر الله بالاسم مفرد ما شاء الله من العدد 100 200 300 إلى يجن جنونهم، ليس هذا المقصود إطلاقا، أي أن يقول الله الله الله الله، هذا ذكر مبتدع شرعا ولغة. أما شرعا فواضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يا أخوان تقدموا مشان يصير فرصة في المؤخرة، تقدموا والوقت الآن برد ما هو حر، فتضموا افسحوا ويفسح الله لكم. أقول الذكر بلفظ الله الله هو ذكر مبتدع شرعا ولغة، أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفيه من أئمة الأربعة الكرام كل هؤلاء جميعا لم ينقل عن أحد منهم شرعية الذكر بلفظ الله الله، مع كثرة الأذكار التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، لا سيما وقد قال خير الكلام 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أفضل الكلام بعد القرآن، هذه الجمل 4. وجاءت حديث خاصة في بيان أفضلية التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكتب الأذكار المؤلفة في هذا الصدد لبيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الأذكار شيء لا يكاد يحيط به أعبد الناس وأعلم الناس، ولا تجد في شيء من هذه الكتب إطلاقا ولو في حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هو أصحابه ويذكرون الله بهذا اللفظ الله الله. لذلك فالذكر بهذا اللفظ المفرد بدعة في الدين، لا سيما مع عدم وروده فهو مصادم للأذكار الواردة كما أشرنا إلى ذلك آنفا. أما أنه مبتدع لغة فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس، ولكن من كان عندهم شيء من العلم بآداب اللغة وبنحوها فهو يعلم أن هذا الكلام ليس له جواب، مبتدا لا خبر له، فهذه جملة مكسورة ناقصة الله، ما باله لو قيل الله عظيم الله جليل الله عزيز الله كريم الله عليم، كانت جملة تامة. ثم يبقى النقد من حيث عدم ورودها، أم الله الله وإنما تقول الله الله الله إذا وقفت، أما إذا لم تقف فلا بد من الوصل، تقول الله الله الله، هذا لو لا يصح الوقوف على متحرك، كما أنه لا يجوز التحريك وهو ساكن. إذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له، لا يعني وعلى وجه الأرض من يذكر الله بلفظ الله الله، لأن هذا أولا كما قلنا غير مشروع، وثانيا لو كان مشروعا هل هو ركن من أركان الإسلام؟ والواقع أنه كان جاءت مناقشة بيني وبين بعض المشايخ، وقد احتج بهذا الحديث على شرعية ما يسمونه بالذكر المفرد، فاعترضت عليه بما سبق بيانه وبالحديث الآخر الذي هو بلفظ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، هذه الجملة الثامنة، وهذه مفسرة للرواية الأولى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، أي من يقول لا إله إلا الله. بعد هذا قلنا لو سلمنا جدلا بأن هذا الذكر مشروع وغير مشروع قطعا، هل هو ركن؟ قال لا، يعني ركن من أركان الإسلام؟ قال لا، فرض من فرائض الإسلام؟ قال لا، واجب من واجبات الإسلام عندما يفرق بين الفرض والواجب؟ قال لا، سنة مؤكدة؟ قال لا. ماذا سيكون؟ سيكون سنة مستحبة مندوبة، يعني لها فضل خاص. قلت لو أردنا أن أمة المسلمين حافظوا على عقيدتهم الصحيحة وحافظوا على القيام بكل الفرائض والواجبات والسنن كلها، لكن تركوا مستحبا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد أنه مبتدع، هل يستحقون أن تقام الساعة عليهم؟ قال لا. قلنا إذن هذا دليل قاطع على أن تفسير الحديث كما يبدو لبعض الطرقيين لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله، يعني من يذكر الله الله، مو صحيح، لأنه لو تركنا هذا الذكر لم يكن شرار أهل الأرض، وقد قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار، أي هم الذين لا يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.